طيب هذا انظر يعني منهج المؤلف في العلو والاستواء، اذا صرح بالعلو والاستواء فهو بريء من من هذا القصد. تلميذ الامام النووي تلميذ الامام النووي تلميذ هذا الامام علاء الدين العقاب تلميذ النووي. طيب قد تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه سبحانه لم يبن عنه شيء من حيث ذاته. لم يبن عنه شيء من حيث ذاته. وأن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، والتصرف في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ومعنى ذلك أنه لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وأنه فوق كل شيء، أي ظاهر على كل شيء وعال على كل شيء بجميع أنواع العلو الثلاثة، وأنه المطلع على السرائر وما تكنه الصدور وتوسوس به النفوس، لأنه العليم الخبير، كما قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي عند الله، السر والجهر في علم الله سواء. قال عز وجل: يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأسماؤه لا تشبه الأسماء، وصفاته لا تشبه الصفات، بمعنى أن أسماء الله الحسنى لا يشبهها شيء من أسماء المخلوقات، وصفات الله العلى لا تشبهها صفات المخلوقات، وإنما الاشتراك في الاسم فقط في اللفظ، الاشتراك بين اسم الله وصفاته وبين اسم المخلوق وصفاته في اللفظ. وأما الحقائق فأسماؤه وصفاته وأفعاله كاملة بكماله، أولية بأوليته. أسماؤه وصفاته وأفعاله. وأما أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم فهي تليق بحالهم، مسبوقة بالعدم، ويأتي عليها يطرأ عليها العطب والتلف والعدم. إذا فالحقائق مختلفة، لأن الله عز وجل هو خالق الخلق وهو الكامل من كل وجه، ذاتا وأسماء وصفات. نعم. والتصرف في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات. المراد بأدلتها أي أدلة الأسماء والصفات، وهي ما جاءت في الكتاب والسنة دالة على إثبات أسماء الله وصفاته. يجب أن تفهم كما فهم السلف الصالح، والآيات في الدالة على إثبات الصفات والأسماء كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ذكر الله عز وجل في كثير من سور القرآن أسماءه الدالة على صفاته، كما في آخر سورة الحشر جملة من أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته العلية: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الآية. وكثيرا ما تختم الآيات بأسماء الله كقوله: وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فأهل السنة والجماعة فهموها فهما سليما، وعرفوا بأن هذه النصوص فيها إثبات الأسماء الحسنى لله وأثبات الصفات الذاتية والفعلية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأهل التعطيل والتأويل والتشبيه والتمثيل هم الذين أولوها بغير معانيها وأنكروها. أما الجهمية فإنهم لم يؤمنوا بما دلت عليه هذه النصوص من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل لم يثبتوا لله اسما ولا صفة. والمعتزلة الذين هم تلامذة الجهمية أثبتوا لله أسماء مجردة عن المعاني، فقالوا: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعلم بلا علم، وهل مجرد. وأهل الأشاعرة الكلابية والماتريدية أثبتوا بعض الصفات وأولوا أكثرها تأويلا باطلا، فأولوا الاستواء بالاستيلاء، وأولوا النزول بنزول الرحمة أو نزول الملائكة، والرضا بلازمه، والسخط والمجد بلازمه أي العقوبة. وهذا من التأويل المذموم، وهدى الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما دلت عليه النصوص نصوص الصفات على الوجه الصحيح وبالمعنى الصحيح. وأنه سبحانه محيط بكل شيء وخالق كل شيء ورازق كل شيء. يعني أن الله عز وجل هو خالق المخلوقات، لا ينكر ذلك من أعطاه الله عقلا. حتى الكفار كفار قريش ما أنكروا أن الله هو الخالق، أقروا كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، غير أنهم لم يفردوه بالعبادة، فكانوا مشركين شركا أكبر، لأنهم ما أفردوا الله بالوحدانية، وأنه محيط علمه بجميع الأشياء بكافة مخلوقاته. قد علم عددهم وما سيكون منهم وما هم عاملون، كل ذلك فقد علمه الله وأحاط به، كما قال عز وجل أحاط بكل شيء علما. كان خالقا قبل وجود الخلق ورازقا قبل وجود الرزق. نعم موصوف وقادر، قادر على الخلق وقادر على رزقهم، لأنه له الكمال المطلق. قبل أن يخلقهم هو قادر على الخلق، وقبل أن يرزقهم هو قادر على الرزق، وقبل أن يحييهم هو قادر على الإحياء والإماتة، وكل شيء حاضر بقدرة الله تبارك وتعالى وعزته وحكمته. وله الصفات العليا والأسماء الحسنى والمثل الأعلى، كما دل على ذلك القرآن الكريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماؤه دل على صفاته صفات الكمال، وله المثل الأعلى أي الوصف العظيم الذي يليق بعظمته وجلاله. الموجودات كلها مفتقرة إليه، وهو سبحانه غير مفتقر إلى شيء. لا شك الله عز وجل كما سمى نفسه وهو الغني الحميد، فهو الغني، وما سواه من خلقه جميعا في عالم السماء وعالم الأرض مفتقر إليه، ولا غنى لمخلوق عن الله طرفة عين، لا في شأن الدين ولا في شأن الدنيا. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه سبحانه وتعالى وعد العاملين بالصالحات، وعدهم بمجازاتهم على عملهم الصالح أضعافا مضاعفة، وقال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وما ذلك إلا لأنه الغني الحميد. إذن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل في جميع شؤونها في الدنيا والبرزخ والآخرة، في الدين والدنيا. والعرش والكرسي والسماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وجملة ذلك محمولون بقدرته، وهو سبحانه وتعالى متوجه ذلك كله. صحيح، كل هذه المخلوقات العظام محفوظة بحفظ الله لها، كما قال تبارك وتعالى بحق السماوات في سورة قابل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وقالوا يمسك السماء أن تقع على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما فهو الذي خلق السماء وحفظها، وخلق الكرسي وحفظه، وهو موضع القدمين للجبار سبحانه وتعالى، وخلق العرش وحفظه. فلولا حفظ الله لهذه المخلوقات العظام ما استقرت على ما هي عليه. خلق الأرض وأرساها بالجبال وحفظها بقدرته أن تميد وتضرب بالخلائق، غير أن الكفار هم الذين ما قدروا الله حق قدره، وأما المؤمنون الذين عرفوا إسلامهم فإنهم يقدرون الله حق قدره ويعظمونه ويعترفون له بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وأنه سبحانه لا يحيط به شيء ولا يستعين بشيء، بل الموجودات كلها محاط بها مستعينة به سبحانه وتعالى. نعم، الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا من الملائكة المقربين ولا ممن دونهم، لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به وهو يحيط بها، والله من ورائهم محيط، فهو أحاط بهم خلقا وعلما وقدرة وحكما. وأما المخلوقات فإنها لا تحيط بالفعل لا علما ولا حكما لضعفها وعدم قدرتها على ذلك، فالله هو خالقها وهي مخلوقة، وهو الغني عنها وهي المفتكرة إليه جميع المخلوقات. وأنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، لا يشبه شيء من ذلك شيئا من مخلوقاته، ولا يشبه به شيء من مخلوقاته، ولا يحده سبحانه حد، ولا يعرف إلا بتعريفه، ولا يتصرف إلا بتصريفه، ولا يكيفه سبحانه تكييف، ولا يمثله تمثيل. هذه الجمل فيها إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال التي دلت عليها أسماؤه، فهو سميع، اسمه السميع دال على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وبصير اسمه البصير دال على إثبات صفة البصر، فالله يبصر جميع مخلوقاته عز وجل ما ظهر وما بطن، وعليم بعلم أن يعلم الأشياء كلها، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهكذا يوصف ببقية الصفات الواردة في الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعظيم، بل كما علمنا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وأنه سبحانه استوى على العرش كما نطق به الكتاب العزيز في ست آيات كريمات إلى كيف بل كيف شاء من غير مماسة أو احتياج إلى العرش مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المحتلين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية الاستواء على العرش، فالعرش مخلوق، والله تبارك وتعالى استوى على العرش الذي هو أكبر المخلوقات استواء يليق بعظمته وجلاله، كما قص الله ذلك في القرآن الكريم في 7 مواضع من سور القرآن، ومنها قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش. فالاستواء من صفات الله الفعلية حقيقة استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته الذاتية والفعلية ولا في أفعاله، وهذا هو مذهب أهل السنة السائرين على نهج السلف. وخالفت أهل السنة الفرق المبتدعة كالجهمية المعطلة والمعتزلة والأشعرية المؤولة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء، وأما الجهمية فإنهم لا يثبتون لله اسما ولا صفة، والمعتزلة يثبتون لله الأسماء مجرد عن المعاني. وقد سبق بأن الله عز وجل أسماؤه وصفاته وأفعاله لائقة بجلاله، وأما المخلوقون فأسماؤهم وصفاتهم وأفعالهم تليق بحالهم، فذات الله وأسماؤه وصفاته لها الكمال المطلق من كل وجه، والمخلوق مسبوق بالعدم ويأتي عليه العطب والفناء وضعيف بما تحمل كلمة الضعف من معنى، ومفتقر دائما وأبدا إلى العلي الأعلى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات وأفعال الله لا يجوز لأحد أن يشبه أو يمثل أو يؤول أو يعطل فيها، فليسير على نهج السلف الصالح الذين فهموا مدلولات نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، فكتب الله لهم السلامة والنجاة من التحريف والتشبيه والتأويل والتعطيل. نعم. بل كيف شاء من غير مماسة أو احتياج إلى العرش. نعم، يعني المماسة والاحتياج من طبيعة الإنسان المخلوق البشري المخلوق، المماسة والحاجة من شأن المخلوقات، لا من شأن الخالق. فالخالق لا يجوز لأحد أن يكيف استواءه على العرش أبدا، ولا يكيف شيئا من صفاته، وهي وإن كانت على كيف لكنه معلوم لله فقط، فالله هو العالم كيف استوى، وكيف سمعه وبصره هو العالم بذلك، وهكذا القول في سائر أسمائه وصفاته وأفعاله هو العالم بها. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بها ولا يعلمون كيفيتها أبدا. لذا فأهل السنة والجماعة سائرون على نهج السلف، مفوضون في الكيفية لا في المعاني، يفوضون في الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، كيفية الذات والأسماء والصفات، ولا يفوضون في المعاني. والمفوضة المذمومة هم الذين فوضوا في المعاني، فقالوا نؤمن بأسماء الله وصفاته لكن لا ندري عن معانيها، ولا نعرف شيئا عن معانيها بل نفوض المعنى إلى الله، وهذا خطأ. والصحيح أن التفويض إنما هو في الكيفية، وأما المعاني فواضحة. بيان ذلك أنك إذا تلوت قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ ما هو المعنى الصحيح للاستواء؟ معنى أن الله استوى على العرش استواء حقيقيا بذاته على الوجه اللائق بعظمته، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وهذا هو المعنى. وما سواه من المعاني التي وقع فيها أهل البدع فهي معاني باطلة وتأويل مذموم، كمن فسر الاستواء بالاستيلاء. مع تنزيه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المفتحين. هذا الحقيقة الكلام التفصيل في النفي لا حاجة إليه. الجلوس إذا قلت استوى استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تكييف لا تشبيه ولا تمثيل كفى. لا يحتاج إلى ذكر، لا يحتاج إلى الجلوس، ولا يحتاج إلى كذا، لأن طريقة السلف الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. وإن جاء تفصيل في النفي فلغرض صحيح، وأنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وكذلك يوم عرفة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المرويات عن جماعة من الصحابة والصحابيات، وأن ذلك كيف شاء لا كما نفهمه من مواجيد ذواتنا، وأن كلما خطر في البال أو تصور في الذهن فالله تعالى بخلافه، وقد نفى بعضهم النزول وضعف الأحاديث أو تأولها خوفا من التحيز أو الحركة والالتقال الملازمين للأجسام والملازمين للأجسام والمحدثين، والمحققون أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما شاء سبحانه. وقد ذكر البخاري في صحيحه برواية إن الله ينزل، وقال بعضهم والنزول غير النزول، والله تعالى عالم في الذنوب دان في العلوم. وجميع الآيات والأحاديث الثابتات من المجيء والنزول وإثبات الوجه وغير ذلك من الصفات أوجب العلماء الإيمان بها وعدم الفكر فيها أو تصورها،